بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في آخر مجلس أخذنا عددا من أحكام الوكالة، ونراجع بعض تلك الأحكام التي مرت معنا لنربط اللاحق بالسابق. وأمر المراجعة أمر مهم. لو أن مسلما وكل كافرا في بيع، في شراء، يصح؟ ها؟ أنتم معكم ضابط، من صح تصرفه في شيء صح توكله فيه وتوكيله فيه، يصح على هذا الضابط ولا يصح؟ الكافر يجوز له أن يبيع ويشتري ولا ما يجوز؟ ولا تريدون أن تحرموهم من البيع والشراء؟ يجوز. إذن يجوز لك أن توكله أم لا؟ يجوز. ولو أنه وكلك كافر في بيع وشراء؟ يجوز. إذن فلو وكل مسلم كافرا في بيع وشراء فإن ذلك جائز. عبد الرحمن بن عوف وكل أمية بن خلف كما جاء في الرواية، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك، وكان ذلك في وقت تنزل القرآن، ولو كان محرما لا نبه عليه الشارع سبحانه. طيب، لو أن مسلما وكل كافرا في قبول نكاحه من مسلمة، لا يصح. لما؟ ها، أقلب السؤال. لو أن كافرا أراد أن يتزوج مسلمة يجوز؟ لا يجوز. إذن عندكم ضابط، نحن عندنا الضابط والصور تتعدد. الضابط إذا صح تصرفك في شيء صح توكلك فيه وتوكيلك فيه، أن يوكلك غيرك وأن توكل غيرك. الكافر لا يجوز له أن يتزوج المسلمة، هل يجوز له أن يتوكل في قبول نكاح المسلم لها؟ لا. لماذا وضع الفقهاء رحمهم الله الضوابط؟ لأن الصور تتعدد والضابط يضبط لك المسألة. فهذه الأمثلة هي على تعدد الصور، وإلا فالضابط واحد. طيب، وكل فقير غنيا في قبول الصدقة له، يجوز ولا يجوز؟ لما لا يجوز؟ ها؟ أحسنت. إذن هذه صورة مستثناة من الضابط. نحن سبق معنا عدة صور مستثناة من الضابط، وأنا خصصت هذه الصورة بالمثال لأنها تستثنى من الضابط. الغني ليس له أن يقبل الزكاة، لأن أصحاب الزكاة أصناف معينة، فعلى الضابط لا يصح له أن يتوكل في قبضها، لكن هذه الصورة مستثناة. لماذا؟ لأنه مجرد وكيل في القبض ولن يأخذها لنفسه، إنما هو يأخذها لغيره. طيب، لو وكل كافر أو كتابي مسلما في دفع الجزية، ها؟ لا يصح. طيب، لو وكل كتابي كتابيا آخر في دفع الجزية عنه، على الضابط يصح، لكن هذه مستثناة. لما؟ لأن العلة وجود الصغار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فيلاحظ فيها أمر الصغار، وهذا لا يتحقق إلا عندما يدفع كل منهم جزيته. واضح هذا؟ إذن فهناك صور مستثناة من الضابط، منها ما سبق معنا ذكره في مجالس سابقة، ومنها هذه الصور التي أسلفنا ذكر بعضها. طيب، شروط صحة الوكالة نستعرضها سريعا. لا بد أن يكون هناك إجابة وقبول أم لا؟ إذن يشترط فيها الإجابة والقبول، والإجابة يكون بالقول على المذهب وبالفعل. لو أنه جاء ووكل بالفعل، بمعنى أنه جاء إلى صاحب عمل ووضع عنده العين كأن يبيعها أو يغسلها أو يفصلها، فهذا يعتبر توكيلا بالفعل. طيب، والقبول بالقول وبالفعل. القبول يكون من من الموكل. أيوة، هنا لو قلنا الوكيل والموكل يكون أحسن، عشان بعض الناس يمكن ما يسمع الموكل اسم فاعل والموكل اسم مفعول، فنقول الموكل والوكيل. القبول يكون من الوكيل، والإيجاب يكون من الموكل. طيب، الشرط الثاني أي كونهما من هما؟ الوكيل والموكل. جائزي التصرف، إيش معنى جائزي التصرف؟ هل لا بد أن يكون الوكيل والموكل جائز أي التصرف في كل شيء، أو المقصود أنه جائز التصرف فيما وكل فيه وتوكل فيه؟ أي الجواب الثاني، أنه جائز التصرف فيما توكل فيه أو فيما وكل غيره فيه. طيب، هل لا بد أن يكون الشيء الموكل فيه أو محل الوكالة معلوما، أو يوكله وكالة مجهولة؟ الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب يرون لو أنه قال أنت وكيلي في كل قليل وكثير لا تصح الوكالة. أنت الآن تحب صديقا لك وترى أنه محل ثقة عندك، فتقول أنت وكيلي في كل قليل وكثير، الحنابلة لا يجيزون هذه الوكالة، لأن هذه الوكالة فيها غرر وفيها ضرر. في كل قليل وكثير، معك امرأة يستطيع أن يطلقها، معك بيت يستطيع أن يبيعه، فلا يوكل الإنسان في وقت استراحة وفي وقت ما شاء الله المزاج عنده رايق فيعمل وكالة لشخص بهذه الصيغة. الحنابلة لا يجيزون هذا لما فيها من عظم الضرر. وكم في الوقائع من أناس وثقوا في وكلائهم فوكلوا أناسا ثم بعد ذلك انقلبوا عليهم، ربما تثق في شخص فيبيع أملاكك تتفاجأ، بل لا يقتصر الضرر على بيع الأملاك، ربما يستدين باسمك ويقترض باسمك. والذي يجلس لفصل الخصومات بين الناس يرى في مثل هذا الأمر عجبا. طيب، الأمر الآخر فيما يتعلق بالوكالة وهو ما أسلفت ذكره، أن يكون الموكل فيه أمرا معلوما، توكله مثلا أن تبيع لي كذا وكذا، أن تشتري لي كذا وكذا، أوكلك أن تبيع من مالي ما شئت، ممكن محصورة في شيء معين، أما أن توكله في كل قليل وكثير فالحنابلة رحمة الله عليهم لا يرون ذلك. طيب، هل لا بد أن يكون الوكيل معلوما؟ لا بد من تعيين الوكيل، لا بد من تعيين الوكيل، وهذا من الشروط التي ينص عليها الحنابلة رحمة الله عليهم. طيب، تصح الوكالة بأجرة ولا ما تصح؟ تصح، تصح بأجرة وبدون أجرة. عمال الصدقات الذين يجبون الصدقات هؤلاء لهم ما يسمى بالعمالة، هذه مقابل عملهم، وهم وكلاء لولي الأمر في تحصيل الزكاة وتفريقها. والنبي عليه الصلاة والسلام وكل عروة بن الجعد البارقي، وكانت وكالة بتبرع ليست بأجرة وليست بمقابل، إذن فتصح الوكالة بالتبرع وتصح بالأجرة. ما تصح فيه الوكالة؟ ذكرنا حقوق الآدميين التي تدخلها النيابة، لأن هناك حقوق آدميين لا تدخلها النيابة. مثلا الحقوق التي تدخلها النيابة مثل إيش؟ العقود والفسوخ، توكله في بيع، توكله في شراء، توكله في طلاق، في رجعة، في إبراء، في إقالة، إلى غير ذلك من جميع العقود والفسوخ، توكله في قبول نكاح زوجة لك ونحو هذا. لكن هناك حقوق للعباد لا وكالة فيها ولا تصح فيها الوكالة، وهي التي يشترط فيها أن يقوم بها الإنسان بنفسه، أو هي متعلقة بنفسه، كأن يكون مع شخص مثلا زوجتان، هل يحق له أن يوكل غيره في القسم بين الزوجتين؟ ها؟ إيش رأيكم؟ ولا المسألة فيها خلاف؟ ها؟ أي لا يحق له ولا يجوز هذا. فهناك أمور لا يحق فيها الوكالة وإن كانت من حقوق الآدميين. إذن حقوق الآدميين التي تدخلها النيابة هذه مما تصح الوكالة فيه. استثنى المصنف رحمه الله أمورا هي من حقوق الآدميين لكنها لا تدخلها الوكالة. الظهار، لا يحق له أن يوكل في الظهار من امرأته لأن هذا أمر محرم. وكذلك جميع المعاصي، لو أن شخصا وكل فلانا من الناس أن يغصب أرض فلان، إيش رأيكم؟ لا يجوز، هو منهي عن التعاون على الإثم والعدوان، فلا يحق لك أن تتوكل في هذا ولا تصح الوكالة فيه. لأننا لو قلنا بجواز الوكالة وصحة الوكالة في مثل هذا فكأننا نقول إن الشرع يجيز هذا الفعل. لو وكله في ظهار امرأته وقلنا تصح الوكالة كأننا أجزنا هذا. وكله في سرقة مال أو في غصب مال فلان فلو قلنا إن هذه الوكالة تصح فكأننا نقول إن الشرع أجاز مثل هذا، وحاشا الشريعة أن تأتي بمثل هذا. طيب، أيضا استثنى المصنف الظهار واللعان، وذكرنا صورته في المجلس الماضي، والأيمان. الأيمان هي أشبه ما يكون بالعبادات البدنية لأنها متعلقة باللافظ نفسه، ولأنه ينبني على الأيمان حكم، نحن نخلف هذا الشخص لنعلم صدقه من كذبه، وهو سيراعي ذمته بينما لو كان شخص آخر هو الذي ينوب عنه فإنه قد لا يراعي هذا الأمر، ربما يقدم على اليمين وهو فيها فاجر والعياذ بالله. فالخلاصة أن الظهار واللعان والأيمان وما كان في حكمها. طيب التوكيل في الرضاع، تقرؤون في كتب الفقهاء أنه لا يصح التوكيل في الرضاع. من يعرف صورة المسألة؟ صورتها أن تأتي امرأة بصبي، مثلا هند أتت بصبي إلى مريم فقالت لها يا مريم أرضعي هذا الولد بالنيابة عني ويكون ابنا لي، ايش رأيكم؟ لا يصح، وسيكون ابن من؟ ابن الذي رضع منها. ولذلك ينص الفقهاء رحمه الله على أنه لا يصح التوكيل في الإرضاع. بعض الناس كيف تكون الوكالة في الرضاع؟ هذه هي صورتها التي أسلفت ذكرها، أن توكل امرأة أخرى في ما يتعلق بأن ترضع ولدا سواء ذكرا أو أنثى على أن يكون ولد الموكلة، لا هو سيكون ابنا لي أو ولدا لي الوكيلة التي أرضعته. طيب الصورة الثانية أو الحالة الثانية التي يصح فيها التوكيل حقوق الله التي تدخلها النيابة. وسبق لنا أن حقوق الله على قسمين، قسم تدخله النيابة وقسم لا تدخله النيابة. الذي لا تدخله النيابة مثل إيش؟ العبادات البدنية، توكل شخصا يصلي عنك، لا ما فيه، تقول له والله أنا كسلان اذهب توضأ عني وأصلي بوضوئك. طهارة الحدث لا يصح التوكل فيها. وكذلك لو أنه وكل في أن يغتسل غسلا واجبا عنه، فغسل الجنابة، أو وكل في المرأة امرأة أخرى أن تغتسل عنها غسل الحيض ونحو ذلك. طيب طهارة الخبث ايش رأيكم؟ ها انتبهوا، قلنا طهارة الحدث لا وكالة فيها لأنها عبادة قائمة ببدن الإنسان وبتعبده لله عز وجل فيها، لكن طهارة الخبث، فهمتم صورة طهارة الخبث؟ أن توكل إنسانا في إزالة نجاسة، ها يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن إزالة الخبث وطهارة الخبث لا يشترط فيها النية. هذا سبق معنا في كتاب الطهارة، سبق معنا في بداية المجالس قبل 162 مجلسا تقريبا. فعلى كل حال طهارة الحدث لا يصح التوكل فيها لأنها عبادة، لا توكل في وضوء ولا في غسل واجب ونحو ذلك من العبادات البدنية التي تتعلق بطهارة الحدث. أما طهارة الخبث فيصح التوكل فيها، يصح أن تتوكل وأن توكل لأنه لا يشترط لها النية. طيب العبادات التي تدخلها النيابة ويصح التوكل فيها مثل الحج، الحج والعمرة بشروطها، فيصح التوكل مع أنها عبادة، لأنها عبادة كما يسميها الفقهاء مركبة بين العبادة البدنية والعبادة المالية. إذن فالعبادة البدنية المحضة لا يصح التوكل فيها، لأن المقصود فيها أن يقوم هذا المكلف بهذه العبادة تعبدا لله فينظر فيها إلى فعله هو. لكن العبادة المالية الصرفة كإخراج الزكاة، إحصاء الزكاة، تفريق الزكاة، إخراج الكفارة، يصح التوكيل فيها لأن قصد الشارع فيها أن تصل إلى الفقير منك أو من غيرك، من طريقك أو من طريق غيرك، لكن لا يصح أن تخرجها عنه دون توكيل. أنا لابد أن ننتبه إلى هذه النقطة، أنني لا يصح أن أخرج زكاة غيري إلا بتوكيل منه، اللهم إلا فيما يتعلق بصدقة الفطر، وهذا قد سبق معنا في بابه، إذا أخرج الأب مثلا عن أولاده فلا حاجة إلى أن يوكلوه لأنه هو القائم بأمرهم وهو الذي يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عنهم. إذن العبادة المالية تصح فيها الوكالة ولا تمنع، وكذلك العبادات المالية البدنية المركبة بين المال والبدن كما أسلفنا ذكره. طيب حقوق العقد في الوكالة هو مرتبط بالوكيل أو مرتبط بالموكل؟ بعبارة أخرى لو أنك اشتريت سلعة هل تدخل في ملكك أيها الوكيل أم تدخل مباشرة في ملك الموكل؟ إيش رأيكم؟ في ملك الموكل، وهذا ينبني عليه أحكام، منها لو أنك ذهبت واشتريت هذه السلعة هي تباع مثلا بمئة ألف وأنت اشتريتها بتسعين ألفا، العشرة هذه لك ولا للموكل؟ هي للموكل ليست لك. هذا ينتبه إليها بعض الناس يكون وكيلا. هناك فرق بين أن تكون وكيلا في شيء وبين أن تأخذ هذا الشيء لك وتبيعه على شخص آخر. وكلك في شراء سلعة فأي نقص أي تخفيض هو ليس لك إنما لي، ها الموكل حتى ولو أنه أنقصه من أجلك، أنت تذهب إليه أنت وهو متعاملون أو متعاملان ما في مشكلة، أنقص لك من هذا السعر شيء وأنت وكيل فيه، التخفيض للموكل وليس لك. لكن أن تذهب وتشتري هذه السلعة هي تباع ب100,000 وتشتريها أنت ب90,000 ثم تبيعها مثلا على زكي ب100,000، هذا لا إشكال فيه، ما في مشكلة. اتضح لكم الفرق؟ إذن إذا كنت وكيلا في سلعة فالتخفيض، والهدية التي تأتي عليها أحيانا تشتري سلعة فيعطونك مثلا عليها عرض يكون عندهم، يعطونك هدية عليها، هذه ليست لك. هذه أمور ينتبه إليها الإنسان لأنها موجودة في حياة الناس. فأي تخفيض، أي هدية، أي عمولة تعطى على مثل هذه الأشياء وزيادة هي تحسب لي الموكل لأنك وكيل عنه. ولذلك فحقوق العقود تتعلق بالموكلين. يتضح هذا الأمر، سبق معنا في مسألة في أبواب البيوع أنه إذا اشترى من يحرم عليه، اشترى عبدا، كان اشترى مثلا أباه أو أمه، المهم شخص يحرم عليه، فقلنا إن المشتري يعتق عليه هذا العبد مباشرة. فلو أن هذا الوكيل اشترى أباه، كان أبوه عبدا واشتراه، هل يعتق عليه؟ لا يعتق عليه، لأن العبرة بالموكل، فالعقد مربوط بالموكل. هذا لمزيد من التوضيح. طيب الوكالة عقد لازم أو عقد جائز؟ جائز من الطرفين ولا من طرف؟ من الطرفين. إيش معنى عقد جائز؟ متى ما أراد أحدهما أن يفسخ فإن له الفسخ، حتى وإن لم يرضى الآخر، حتى وإن لم يرضى، لكن يشترط أو يقيد هذا إذا لم يكن هناك ضرر، إذا لم يكن هناك ضرر على هذا الموكل أو هذا الوكيل، فلا يحق للموكل أن يفسخ الوكالة إذا كان هناك ضرر على الوكيل، وكذلك الوكيل لا يحق له أن يفسخ الوكالة إذا كان هناك ضرر على الموكل. وكلتك في أن تبيع لهذه السلعة في موسم من المواسم، غنم مثلا أريدك أن تبيعها لي في العيد، تمام، أعطيتك 10 رؤوس من الغنم، ثم بعد ذلك أنا مطمئن أنك ستبيعها في هذا الموسم الذي فيه ربح، وأنت ما شاء الله قرأت في المذهب الحنبلي أن الوكالة عقد جائز، والله خلاص خلي الحسن يجلس أنا أفسخ الوكالة. ثم جئت بعد العيد، وين المبلغ؟ أنا ما بعت لأنني فسخت الوكالة، والوكالة عقد جائز. هذه الحالة تضمن، تضمن الفارق. إذا كان هذا الرأس يباع مثلا ب100,000 في وقت العيد ويباع في غير 90,000، أنت تضمن لي في كل رأس 10,000، تأتي ب10,000. فالإنسان لا يكون فقيها فقها معوجا، يأخذ الفقه على وجهه حتى ما يتحمل. أحيانا تضمن وأنت تظن أنك لست ملزما بالضمان. فالخلاصة أنه إذا كان هناك ضرر على الوكيل أو الموكل فإنه يضمن الإنسان ولا يحق له أن يفسخ، فإذا فسخ فإنه ملزم بالضمان. كذلك لو أن الوكالة كانت بأجرة لا يحق لك أن تفسخها، لأنها ليست الآن وكالة، إنما تأخذ حكم الإجارة، فإذا أخذت حكم الإجارة فإن العقد يكون لازما. كذلك لو كان الشيء الموكل فيه مما تعلق به حق الغير، أنا وفلان بيننا مبلغ ورهنا رهنا فجعلناه عند أمين من الأمناء لكي يبيعه في وقت السداد إذا لم أسدد، فإنه إذا فسخ الوكالة في هذه الحالة أنا يلحقني ضرر. ففي هذه الحالة إذا تعلق به حق الغير فإنه لا يحق لي الوكيل أن يفسخ. وهناك صورة أخرى يتكلم الحنابلة رحمه الله عنها، وهي ما تعرف بالوكالة الدورية. الوكالة الدورية أي أن يقول له كلما عزلتك فأنت وكيلي، هذه الوكالة الدورية شغالة دائما، هذه تعتبر لازمة عند الحنابلة رحمهم الله ولا يكون فيها فسخ. فإذا قال له أنت معزول خلاص يتجدد الوكالة مباشرة، لأنه يقول له كلما عزلتك فأنت وكيلي، أي يكون هناك ما شاء الله دورية مستمرة. عموما هذه الأربع الصور يستثنيها الحنابلة رحمهم الله من التقرير الذي قرروه أن الوكالة عقد جائز. إذن هذا الأمر الأول من مبطلات الوكالة وهو الفسخ. تبطل الوكالة أيضا بموت أحدهما، إذا مات الوكيل أو الموكل تنفسخ الوكالة. وهناك أمور أخرى ذكرناها في مجلس الماضي كالجنون والحجر عليه إلى غير ذلك، ونقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. يقول المصنف رحمة الله عليه في أبواب البيوع: ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه. أخذنا هذه الجملة؟ أخذناها. يقرر المصنف رحمه الله هنا أن الوكيل لا يحق له أن يبيع شيئا وكل في بيعه أن يبيعه لنفسه. صورة المسألة: أعطيتك سيارة على أن تبيعها، ثم بعد ذلك أنت رأيت أن هذه السلعة السيارة مناسبة لك وأنك ستشتريها أنت، ففي هذه الحالة إيش المصنف يقرر؟ أنه لا يجوز، لأن الوكالة عائدة إلى العرف، والعرف جار على أنني إذا وكلتك في شيء فإنني أريد أنك تتعامل فيه مع الغير ولا تتعامل فيه مع نفسك، ولما فيه أيضا من التهمة، فإن الوكيل غالبا إذا كان هو الذي سيشتري لا يتقصى كثيرا وسينقص في السعر فيتضرر الموكل، والأصل أن الوكيل يعمل لصالح موكله. وكذلك أيضا أن كثيرا من الذين يفعلون هذا لا يحب الوكيل أن يطلع الموكل أنه اشتراها. أنت إذا كنت وكيلا في بيع سلعة فإنك لا تحبذ غالبا أن يعلم الموكل أنك اشتريتها لنفسك، لماذا؟ لأن التهمة واردة وورودها قوي، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعلى كل، فالحنابلة رحمهم الله قولهم أحوط، وإن كان هناك وجه في المذهب أنه إذا زاد عن السعر الذي يقف عليه الثمن فإنه في هذه الحالة يحق له. أخذنا مثلا في المزايدة وفي من يزيد كما يذكر الفقهاء رحمه الله، فقرروا أن هذه بمليون وأنت دفعت فارق السعر كما يقال، فأخذتها مثلا بمليون ومئة، خلاص ما في تهمة. لكن شريطة أن يكون المنادي على هذه السلعة غيرك، يكون المنادي عليها غيرك، لست أنت المنادي، لأنك إذا ناديت فالتهمة قائمة في حقك، فيكون المنادي في المزاد غير هذا الذي يريد أن يشتري وهو الوكيل في هذه السلعة. القصد أننا كلما انتفت التهمة أنه لم يحابي نفسه ولم يجامل نفسه فإن ذلك يصح، والأصل صحة مثل هذا البيع إذا انتفت التهمة، والمذهب فيها أحوط. فإذا احتاط الإنسان فباب الاحتياط واسع، أما من ناحية الحكم اللازم والجازم فإذا انتفت التهمة فإن الإنسان لا حرج أن يشتري. وكذلك لو أنه اشترى من نفسه لموكله، قال له موكله أريدك أن تشتري لي كتابا وهذا الكتاب موجود عنده، هل يبيعه على موكله أم لا؟ الحكم نفس الحكم، الحنابلة يقررون المنع. وكذلك هنا في الجملة لو أنه باع أو اشترى من ولده أو والده أو مكاتبه أو زوجته أو من لا تقبل له شهادته، فالحكم نفس الحكم، والعلة وجود التهمة، وجود التهمة. لو أنك وكلك شخص في بيع سلعة فبعتها على ولدك نفس الحكم، بعتها على والدك نفس الحكم، والولد هنا يشمل الابن والبنت، الذكر والأنثى، بخلاف العرف الدارج عند كثير من الناس أنه إذا قلت له كم عليك أولاد يذهب ذهنه مباشرة إلى الذكور. الله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، دل على أن الأنثى تسمى ولدا، وهذا من حيث الجملة، أما هي لا تسميها ابنا، فرق بين الابن وبين الولد. وكذلك الوالد، الأب والأم وإن علا، الأب والجد وأبو الجد وهكذا، والأم وأمها وإن علت. فخلاصة الأمر أن الحكم في المنع أو علة المنع تدور حول التهمة، فإذا انتفت التهمة فالقول بصحة البيع قول له وجهه. المصنف رحمه الله عندما يقول وولده ووالده ومكاتبه كنفسه، لو أنه باع على أخيه على كلام المصنف يصح ويجوز، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمه الله، أنك لو بعت سلعة موكلك على أخيك جائز، لو بعتها على ولدك لا يجوز. في فرق؟ هي الفرق أن عطف الأب على ابنه ومحبته له وربما لا يتقصى مع ابنه كما يتقصى مع أخيه، ولذلك يدخل الناس مع إخوانهم في شرائع وتحاكمات شيء عجيب، وهذا نادر أن يحصل بين الأب وابنه، فبين الأب وابنه ما لا يوجد بين الأخ وأخيه، ولذلك أجاز الحنابلة رحمه الله. لكن لو أنه ثبت عندنا المحاباة ممنوع، لا يجوز حتى ولو كان مع أخي، المهم أن العلة إذا وجدت فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال نعم، كيف يدخل شريك؟ أبي السوق فأبي أهل أحد التجار ثم أقول أنا شريك معك. شريك معه في ايش؟ السلعة لكنها انا وكيل. ايه؟ فبعتها في السوق ودخلت، لا يجوز على المذهب لا يجوز ان اشتريها لنفسي. فان بعتها للغير ودخلت شريكا. دخلت شريكا في الشراء. خلاص انت مشتري. صح. انت مشتري. يعني بدل ما ناخذ الخط سيدا ناخذ مع الدائري هكذا. ها؟ لا. موجودة التهمة. التهمة قائمة، لما؟ لما؟ إذا كنت قد أنقصت له من السعر مقابل الشراكة، هذه التهمة قائمة، لأنك لن تزيد عليه. مثلا نقول السلعة تباع بمائة ألف، لن تبيعها أنت بمائة وعشرة وتقول أنا شريك معك، ستبيعها إما بسعر أقل من أجل أن تدخل شريكا، لأنه لن يقبل ولن يتسامح معك أن يعطيك أكثر من سعر المثل مقابل أن تدخل. إيش معه من فائدة هو؟ ها؟ إذا قبل أن يدخلك هو في حقه هذا شأنه، هذا شأنه. أما أن يحصل نقص على الموكل هذا إشكال، هذا إشكال كبير. أما مسألة أني أدخل معك وسيحصل نقص على الموكل لا فرق، اللهم إلا أننا أين أذنك قال هذه ثم قال هذه، ما في فرق. والحيل لا تبطل الأحكام ولا تحلل المحرم. قال المصنف رحمة الله عليه: وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة أو نقصا. هنا يتكلم المصنف رحمه الله عن مسألة مما يسمى بمسائل التصرفات عند الفقهاء رحمهم الله. الأصل أنك إذا وكلت في بيع سلعة أن تبيعها بثمن المثل. المراد بثمن المثل هو ما يباع به عادة. يقولون هذه الزجاجة بمئة ريال مثلا، خلاص هذا ثمن المثل. فإذا وكلت في بيع سلعة فلا يخلو الأمر من حالين: إما أن يقدر الموكل لك الثمن، يقول بع لي هذه السلعة بمئة، هنا قدر الثمن، لا يحق لك أن تبيعها بأقل من هذا الثمن، فلو بعت بأقل من هذا الثمن ضمنت. واضح؟ أن يوكلك في بيعها ولا يقدر لك ثمنا، فالواجب عليك أن تبيعها بإيش؟ بثمن المثل. فلو أنك بعت هذه السلعة بأقل من ثمن المثل فإنك تضمن هذا الفارق. كذلك لو وكلك في شراء سلعة فإذا قدر لك ثمنها فإنك لا تشتريها بأكثر من هذا الثمن، ولو أنه وكلك ولم يقدر فإنك لا تشتريها بأكثر من ثمن المثل. واضح هذا؟ إذن في البيع إذا قدر فبيع بالثمن، في الشراء إذا قدر لك الثمن فبيع بما قدر، زودت أو نقصت تضمن، تمام. إذا لم يقدر لك فإن الواجب عليك أن تبيع بثمن المثل وأن تشتري بثمن المثل. بعت بأقل من ثمن المثل تضمن هذا النقص، اشتريت بأكثر من ثمن المثل تضمن هذه الزيادة. هذه خلاصة ما يريد المصنف رحمه الله أن يتكلم عنها، أن الوكيل في البيع إذا باع بغير ثمن المثل فإنه يضمن، لكن لو أنه باع بغير ثمن المثل بأكثر من ثمن المثل، هي تباع بمئة وأنا بعتها بمئة وخمسين، خلاص هذا مستريح. الزيادة هذه لمن؟ هي للموكل. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: وإن باع بدون ثمن مثل، أي بأقل من ثمن المثل، وكذلك لو أنه أجر فالحكم نفس الحكم في مثل هذه المسألة. قال: وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى. من هو الذي باع أو اشترى؟ الوكيل. أو اشترى بأكثر منه، بأكثر من ثمن المثل. إذن في البيع يبيع بأقل من ثمن المثل، في الشراء يشتري بأكثر من ثمن المثل. قال: صح، صح البيع والشراء، صح العقد. الحنابلة رحمهم الله يرون أن العقد صحيح، وهذا من مفردات المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن البيع صحيح. لماذا صحيح؟ لأنك لم تبع ولم تشتري إلا بإذن الموكل، هو أذن لك في البيع وأذن لك في الشراء، لكنه لم يأذن لك بأن تبيع بأقل من ثمن المثل ولم يأذن لك بأن تشتري بأكثر من ثمن المثل. فالبيع صحيح. لماذا؟ لأن الموكل قد أذن لك في التصرف، لكنك تضمن للمخالفة. وهنا المصنف رحمه الله يقول: صح وضمن. من هو الذي يضمن؟ الوكيل. قال: وضمن زيادة أو نقصا. الزيادة متى؟ إذا أحسنت، في حال الشراء، إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل. والنقص في حال البيع إذا باع بأقل من ثمن المثل. وكذلك لو أنه قدر لك الثمن فبعت بأقل منه فإنك تضمن. واضح؟ فإنك تضمن في هذه الحالة. وظاهر عبارة المصنف أنه يقول هنا: صح وضمن زيادة أو نقصا، أن هذا فيما يتغابن فيه الناس، أي يتسامح فيه الناس عادة، وما لا يتسامح فيه الناس، وهذا غير مراد فيما إذا لم يقدر لك الموكل الثمن. بعبارة أخرى، إذا قدر لك الموكل الثمن قال لك بع هذه بمئة، فلو أنك أنقصت نصف ريال لا يقبل منك الحنابلة، يقول لك اضمن هذا النقص. لأنه قد قدر لك هذا الثمن، وبيعك له بأقل منه مخالفة صريحة لما وكلت فيه فتضمن، حتى وإن كان مما يتغابن فيه الناس، بخلاف إذا لم يقدر لك الثمن. الذي لم يقدر لك الثمن فيه الثمن فيه الموكل، لو أنك غبنت مثلا اشتريت هذه السلعة بسعر أكثر من ثمن المثل لكنه قليل يتغابن فيه الناس، الحنابلة يسمحونك بهذا، يقولون لا حرج، لأن ما يتغابن فيه الناس ويتسامحون فيه معفو عنه، بخلاف ما إذا قدر لك. فرقتم بين الصورتين؟ من يعيد الفرق؟ تفضل. نعم، فإذا قدر الثمن من الموكل للوكيل فإنه لا يتسامح معك إذا خالف. قال لك بيع هذه بكذا فبعتها بأقل حتى ولو كان مما يتسامح فيه الناس، نقول اضمنه لأنك خالفت مخالفة صريحة، بخلاف ما إذا لم يقدر لك الثمن فإنما يتغابن فيه الناس، وقد سبق معنا أن الغبن اليسير يتسامح فيه. خلاص قل أنا ما وجدت، ما يردها عليه، لكن لا يخالف، يقول أنا لم أجد، وهو بعدين إذا كان حاذقا يذهب هو يبيعها بنفسه. في إذا رجعها إلى الموكل ربما يتضرر، دخل هذه البضاعة، هو حدد له إنه لا يعلم السوق، ها؟ يتحمل عاقبة تقديره، ما الذي قال له يقدر؟ نعم. الطماط فيه طماط مجنون، ها؟ مجنون سيارة هذه أو طماطة اسمها المجنونة، أول مرة أسمع بها. إيه شكلها هذه؟ شكلها مثل الطماط العادي أو سعرها ها. إن شاء الله اليوم أتيت لنا بفائدة غريبة، ها تفضل. سبحان الله، يعني ربما أخسر فيها ملايين أو أكسب ملايين. طيب الآن لما وكلني أبي أنا الآن بعت بأقل، طيب الخسارة بتكون كبيرة جدا إذا ما استلقيته وبعتها الطلب، إذا ما استلقيته ربما أبيع بيع السلة بدل ما كنت أبيع ثلاثة أبيع بيعها في مئة ريال لسوق المصنع الصغير. هذا سؤال عن الطماطم المجنونة تحتاج إلى عاقل يرد عليه. وهذا موجود في أسواق الناس. سبحان الله. على كل حال يحتاج المسألة إلى تصور أكثر حتى يتمكن الإنسان من الجواب الذي يبرئ الذمة فيها. نعم. هو غالبا لا يكون التحديد من الموكل إلا في السلع التي أسعارها مستقرة، هذا غالبا. أما مثل ما ذكر أخونا فيه سيكون ضرر كبير على الموكل. قال المصنف رحمه الله: وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة أو نقصا، ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه. يقول المصنف رحمه الله: أنت وكيل في بيع سلعة، فيلزمك أن تسلم هذه السلعة إلى المشتري، لكن لا يجوز لك أن تقبض الثمن. أنت وكيل في البيع فتسلم هذه السلعة، أنت وكيل في بيع سيارة، خلاص تسلم هذه السيارة لأن من مقتضى البيع ومن تمام البيع أن تسلم هذه السيارة، لكن هل تقبض؟ المصنف يقول لا، لا بد أن يأذن لك إذن آخر غير إذن البيع، لأنه قد يأمنك في بيع السلعة نظرا لحذقك وفهمك بالبيع والشراء، لكنه لا يأمنك في قبض الثمن. ربما إذا قبضت الثمن يخطر لك أعمال وتصرف هنا وتصرف هنا، وبعدين تأتي تقول: والله العفو أنا احتجت أنا بعض الفلوس، فيستحي منك هذا الموكل. فعلى كل حال يقول الوكيل في البيع لا يحق له قبض الثمن، اللهم إلا لقرينة كما سيذكر المصنف. نعم. هذا العرف، هذا في من يرده إلى العرف، والعرف يختلف في زمانهم. لعل العرف في زمان المصنف رحمه الله أن الوكيل في البيع ليس وكيلا في قبض الثمن، لكن في زماننا الآن الوكيل في البيع وكيل في قبض الثمن، ولذلك مرد هذه المسألة إلى العرف أجود مما مشى عليه المصنف، ويحمل كلام المصنف رحمه الله على أن هذا كان العرف في وقتهم. ولذلك لما حدد بعض الحنابلة كالشيخ البهوتي رحمه الله الغبن فيما يتعلق بخيار الغبن بالعشرين في المائة أو الخمس، هذا ربما كان في زمانهم أن هذا هو الغبن الذي يعتبر. فعلى كل العرف يختلف، وتقرير المصنف هنا محمول على أن العرف في زمانهم كان هذا. فخلاصة ما يقرره المصنف رحمه الله هنا أن الوكيل في البيع يجب عليه تسليم السلعة. لو أنك أخرت هذه السلعة ولم تسلمها فورا ففي هذه الحالة إذا تلفت فإنك ضامن، لأنك متعد أو مفرط، واضح. ومعنى كلام المصنف أنك تقوم بإبرام العقد وتسليم المبيع، إيجاب وقبول وتسليم المبيع فقط. الأمر الآخر من الذي يقوم به؟ يقوم به الموكل، يقوم به هو بنفسه أو أن يوكل غيرك. فيقرر المصنف هنا ووكيل مبيع يسلمه وجوبا، هنا يسلمه لمن؟ للمشتري. يسلمه ولا يقبض ثمنه، وهنا حرام على المذهب، لا يجوز لك أن تقبض الثمن إلا إذا أذن لك، لأنه وكلك في البيع ولم يوكلك في القبض. قال إلا لقرينة، فإذا دلت القرينة على أنه يأذن لك في قبض الثمن فاقبض. مثلا أن تذهب إلى سوق بعيد بعيد عن الموكل، لن يحضر الموكل إليه، ثم قال لك اذهب وبع هذه السلعة، القرينة قائمة على أنك مطالب بقبض الثمن، أو بعبارة أدق أن الموكل أذن لك في قبض الثمن، لأنك لو لم تقبض هذا الثمن سيضيع. مثلا خاصة في الأسواق التي هي يوم في الأسبوع، مثلا سوق الاثنين أو سوق الجمعة ونحو ذلك، فهذا البائع يأتي في الأسبوع مرة، ولن يأتي الموكل لاستلام الثمن، ولم يوكل شخصا آخر، فدلت القرينة على أنك مأذون لك في قبض الثمن. وعلى كل، فالمصنف رحمه الله هنا خالف مشهور المذهب في هذه المسألة، عندما قال إلا لقرينة خالف المصنف رحمه الله مشهور المذهب. فالمذهب أنه لا يجوز للوكيل في البيع أن يستلم الثمن دلت القرينة أو لم تدل، اللهم إلا في مسألة إذا ترتب على عدم القبض ربا. هذه المسألة يستثنيها الحنابلة رحمه الله في المشهور، إذا ترتب على عدم القبض الربا. مثلا شخص وكل شخصا في بيع ذهب، فإذا لم يقبض الثمن إيش يحصل؟ ربا إيش؟ ها، هو مسمى القبض لكن مسماه المشهور ربا النسيئة. ففي هذه الحالة إذا لم تقبض فإنك تقع في ربا النسيئة، فهذه مستثناة، مستثناة بنص الشرع على مسألة لزوم القبض في هذه الحالة. قال المصنف رحمة الله عليه ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة ويسلم وكيل الشراء الثمن. نفس المسألة هذه فيما يتعلق بالمشتري، وكلك في شراء سلعة فيجب عليك أن تسلم الثمن مباشرة، فإذا أخرت هذا الثمن وسرق أو تلف فإنك تضمن، لكن هل يحق لك أن تستلم السلعة؟ لا يحق لك إلا بإذن، فأنت وكيل في الشراء تسلم الثمن. طيب والسلعة إيش أفعل فيها؟ هو يستلمها الموكل أو يوكل غيره، لكن هذا كله عائد إلى العرف. فجرت العادة أنك إذا وكلت في شراء شيء أنك تسلم ثمنه وتستلم عينه، وإلا كنت ضامنا. فإذا كان العرف الدارج كذلك فإن الإنسان مطالب بالالتزام بالعرف ما لم يخالف الشرع. قال ووكيل خصومة لا يقبض. كم بعين معه؟ بقي وقت معنا، ما شاء الله نكمل إن شاء الله العبارة هذه. المصنف رحمه الله هنا يقول ووكيل خصومة لا يقبض. معروف وكيل الخصومة، إيش معنى وكيل الخصومة؟ مشارع. أحسنت، أيوة. إذا وكلت شخصا كالمحامي الآن، فأفادنا المصنف رحمه الله أنه يجوز لك أن توكل غيرك في خصومة لإثبات حق أو نفي دعوى عليك، وهنا لابد أن يكون الوكيل في الخصومة مطالبا بأن يعلم أن هذا الموكل وهذه القضية التي هو فيها أنه صاحب حق فيها، ولذلك فالمحامون الذين يتبنون القضايا وهم يعلمون أن صاحب القضية مبطل وصاحب باطل ويطلب الباطل ويريدون أن يحسنوا ما يسمى بعريضة الدعوة ويأتوا فيها بالكلمات القوية التي يشعر الحاكم أن الحق فيها، فهذا لا يجوز لهم أن يفعلوا هذا. ولذلك اشترط العلماء رحمهم الله على وكيل الخصومة أن يعلم يقينا أو يغلب على ظنه أن الموكل صاحب حق، فإذا جاء إليك بقضية لكي تتوكل فيها وتكون وكيل خصومة فيها فلابد أن تدرس هذه القضية أولا، أن تعلم أن صاحبها محق وأنه يطلب حقا. فلو كنت تعلم أنه مبطل فأنت متعاون على إثم والعدوان، لا يجوز لك، بل يجب عليك أن تنهاه عن مثل هذا إذا كان لك سلطة عليه أو على الأقل تنصحه. فإذا كنت تعلم أنه محق خلاص استعن بالله، بل ربما تكون مأجورا إذا كان هذا الشخص مثلا ليس معه من النفقة ما يغطي مصاريف المحاماة أو امرأة ضعيفة أو نحو ذلك، بل قد يجب عليك أحيانا إذا كان الحق هذا لا يتأتى ولا يتحصل عليه صاحبه إلا من خلالك. طيب الحالة الثانية، إذا علم أنه مبطل وصاحب باطل يجوز له؟ لا يجوز له، وهذا حال كثير من المحامين اليوم إلا من رحم الله. تأتينا قضايا يبذل المحامي فيها أقصى جهده، وغالب الظن أنه عند دراسته للقضية لو أنه درسها أن يعلم أن هذا الرجل ليس له حق. الحالة الثالثة أن يتردد أو يشك هل هو صاحب حق أو مبطل. فالأصل الحل، الأصل أن تقبل الوكالة بمثل هذا، لكن لو ظهر لك أثناء التحاكم وأثناء المرافعة أو المدافعة أن هذا الشخص أي الموكل مبطل وأنه صاحب باطل، فإنه يجب عليك أن تنسحب من هذه القضية وأن تفسخ هذه الوكالة. واضح هذا؟ فأفادنا المصنف بهذه العبارة أنه يجوز أن تكون وكيلا في الخصومة لإثبات حق أو دفع تهمة عنه. قال لكنك هنا أنت وكيل في الخصومة لا تقبض الحق. لو أن شخصا وكل فلانا لكي يثبت له حقا عند فلان، أنا أدعي أن عند فلان لي عينا أو مالا، فلو أن الحاكم حكم لي به فإن وكيلي في الخصومة لا يحق له أن يقبض هذا الحق الذي ثبت لي بحكم القاضي. لماذا؟ لأنه وكيل لي في الخصومة وليس وكيلا لي في القبض. قد أأتمنه في الخصومة لأنه يعرف مجريات الأخذ والدعوى والتقوى والرفع والدفع إلى غير ذلك مما يعرف عند القضاة، لكنه ربما لا يؤتمن على مسألة القبض، ربما يأكل هذا المال أو يتصرف في بعضه. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله يقول ووكيل خصومة لا يقبض، اللهم إلا إذا أذن له، فإذا أذن له فإنه يقبض. قال وقبض يخاصم، عندنا وكيل في الخصومة المصنف يقول لا يقبض، وكيل في القبض من حقه أن يخاصم. وكلتك في أن تأخذ من فلان السلعة الفلانية أو العين الفلانية التي لي، فالمصنف رحمه الله يقول لو ذهبت إليه ولم يعطك إياها إلا بخصومة فإنك تخاصمه وتذهب إلى الحاكم وتحاكمه عند القاضي. فكونك وكيل في القبض أنت وكيل في الخصومة، لأن المقرر أن الإذن بالشيء إذن بما يلزمه، وإذا لم يتحصل القبض إلا بخصومة فإنك في هذه الحالة كأنك موكل في الخصومة. وعلى كل حال فالأمر كله مرده إلى العرف، اللهم إلا إذا كان الموكل يعلم أن هذا الشخص الذي عنده العين رجل مماطل أو ربما يجحد ويعلم أنه لن يعطيها إلا بتخاصم وتحاكم، فإذنه لك في القبض إذن لك في الخصومة، والله تعالى أعلم. فيه إضافة يا أخوان؟ ما شاء الله انتهى الوقت صح؟ انتهى ولا ما انتهى؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.